اجمع السلف على كفر معتقد الجهل، وهو ان الايمان مجرد معرفه محضه. فسبق الكلام بهذا وبينا الفرق بين المعرفه، بين معرفه القلب وبين عمل القلب. ثم تكلمت عن مرجئه الفقهاء الذين يدعون ان العمل الظاهر من فرائض وواجبات شرعيه كالصلاه والصيام والحج ان هذه ليست من الايمان حقيقه، انما هي ثمره للايمان. اما الايمان عندهم فلا يزيد ولا ينقص، هو شيء واحد لا يقبل النقصان، لانهم قالوا ان قبل النقصان صار شكا يخرج الى الكفر. وبينت ان الشك شكان، شك يخرج من الإسلام، وهو المقصود في قوله تعالى قالت لهم رسلهم أفي الله شك، هذا الشك يخرج من الإسلام إلى الكفر، وهو الشك الذي لا يصاحبه جزم. وأما الشك المصاحب للجزم فهذا الشك شك لنقصه عن درجة كمال اليقين. ومنه قوله تعالى حاكيا مخاطبا نبي الله إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال مجاهد وغيره من السلف ليزداد إيمانه. إذن هو طلب أن يرى كيف يحيي الله الموتى، ليس لأنه شاك وإنما ليزداد يقين. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم. وفي هذا الحديث كلام كثير، وأضبط وأتقن ما قيل فيه هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أن شك إبراهيم ليس شك بعدم الجزم، جزم، ولكن زيادة الإيمان تزيد اليقين. فقبل أن يرى إبراهيم إحياء الله للموتى كان موقنا، فلذلك قال الله أولم تؤمن، قال بلى، ولكن الزيادة زيادة استيقان، فقال ولكن ليطمئن قلبي، فجعل ما كان قبل ذلك فيه شيء من الشك بالنسبة لليقين الزائد، وإن كان ليس شكا أصلا في أصل الدين، وهو الشك الذي لا يصاحبه اليقين. لذلك انظروا، الشك إذا أطلق كما يقول ابن تيمية جعل إيمان إبراهيم بعد رؤية كيف يحيي الله الموتى أقوى وأعظم، فجعل ما قبل ذلك بالنسبة لما بعد ذلك شك، وإن كان في الأصل هو موقن وجازم. وسبق وتكلمت أمس عن قاعدة هامة، أن نفي الإيمان لا يستلزم نفي الإسلام، وذلك قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فنفى عنه الإيمان وأثبت له الإسلام. وقلت كيف نناظر المرجئة، أعني مرجئة الفقهاء، أن مرجئة الفقهاء عندهم أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. فيقال لهؤلاء ما الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ نفى الإيمان. وأنتم عندكم الإيمان شيء واحد، إذا انتفى حل الكفر، فماذا تقولون في الزاني والسارق وقد نفى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان؟ هل هو كافر؟ يقولون لا ليس بكافر. إذن يلزمكم أن تقولوا بمذهب الخوارج أو أن تعودوا إلى قول أهل السنة. ثم وقفنا على أثر عبد الله بن عمرو، يأتي على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ليس فيهم مؤمن. إذن هذا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يكفر المسلمين؟ حاشاه، وإنما نفى عنهم أن يكون فيهم مؤمنا ولم ينفع عنهم أن يكون فيهم مسلما. إذا نفي الإيمان لا يستلزم نفي الإسلام. كلام واضح؟ نعم. هذا حاصل ما سبق في الدرس السابق. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد بن الحسين في كتاب الشريعة: كل هذه الآثار تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، وسنذكر من القرآن ما يدل على ما قلناه، وهذا طريق من أراد الله به خيرا. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى فيما أثنى به على أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وهذا في القرآن كثير. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. هذه الآيات كلها مصرحة بزيادة الإيمان، والتأويل الفاسد عند أهل الأهواء أنهم لا يكذبون القرآن وإلا لكفروا، لكن ماذا يفعلون؟ يؤولون القرآن على غير تأويله. لذلك الذين أنكروا صفات الله من الجهمية، أنكروا يد الله، أنكروا وجه الله، ما كذبوا القرآن، قالوا نعم نؤمن هذا كلام الله، لكن وجه الله يعني كرمه وفضله وملكه، ويد الله قدرته، وهكذا وعلم الله حفظه، واستواء الله استيلاؤه. إذن هم يؤمنون باللفظ ولا يؤمنون بالمعنى. أما أهل السنة فيؤمنون باللفظ والمعنى. كذلك هذه الآية، أنت تستعجب للمرجئة، مرجئة الفقهاء، كذلك في زمنك، في زمنك هذا. قل: إن جماهير الأحناف في زمنك هذا لا يختلفون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فماذا يفعلون بهذه الآيات؟ يؤمنون بها لفظا ويفسدون معناها. يقولون: زيادة الإيمان أي زيادة آثاره وثمرته، فيجعلون الإيمان أصلا لا يزيد ولا ينقص، ولكن ثمرته هي التي تزيد وتنقص. لذلك من الغلط أن يقال إن الأعمال الصالحة من ثمرة الإيمان، وهذا وإن أطلق وأريد به معنى صحيحا ولكنه ذريعة لأهل البدع، لأنهم يقصدون بالثمرة ما كان خارجا من الإيمان وليس من الإيمان، ولكن الأعمال الصالحة من الإيمان وليس ثمرة للإيمان، بمعنى أنها خارجة عنه. إذن لا تجد مبتدعا يكذب القرآن صراحة ويرد ألفاظ القرآن، لكن الفيصل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولكن الفيصل بين أهل السنة وأهل البدعة، الفيصل أن أهل السنة يؤمنون باللفظ والمعنى على الوجه الذي يليق بالله، إذا كان المعنى مما يتعلق بصفات الله، بينما أهل البدع والأهواء يؤمنون بالألفاظ وماذا؟ ويحرفون المعاني. هذا مهم جدا، هذا مهم جدا، وإلا كيف تتصور مسلم يعيش دهره وقد بلغ من الكبر عتية يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهو نفسه هذا المدعي يقرأ الآيات التي يذكر الله فيها قال فزادتهم إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يقول نعم نعم أنا أؤمن بهذا، ولكن يؤوله يزداد إيمانا، يعني إيش؟ يعني ثمار الإيمان، الأعمال الصالحة ثمرة وليست من الإيه؟ من الإيمان نفسه. كذلك الذين يؤولون ينكرون يد الله، ينكرون وجه الله، ينكرون عين الله، ماذا يقولون؟ نحن نعم نؤمن بهذا. لذلك انتبه أهل السنة إلى ضبط المعاني، فلذلك قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. إذا الاستواء له معنى فنؤمن بالاستواء لفظا ومعنى، بينما أهل البدع عملوا إيه؟ آمنوا بالألفاظ ثم أولوا المعاني. إذا لما هذا يقول ولتصنع على عيني، يقول نعم آمنت بالله، هذا كلام الله. طيب هل تثبت لله عينا؟ يقول حاشا، الله منزه أن يكون له عين. لماذا؟ لأنه أفسد المعنى. كذلك الأحناف مرجئة الفقهاء هؤلاء في زماننا هذا يقولون هذا ليزدادوا إيمانا، إنما الازدياد عندهم ليس في أصل الإيمان وإنما هو في ثمرته. أما الإيمان فلا يزيد ولا ينقص، وإيماني وإن كنت أفجر الناس من المسلمين كإيمان جبريل وإيمان رسول الله. نعم. عن أبي جعفر محمد بن سليمان الويني قال سمعت سفيان بن عيينة يقول غير مرة الإيمان قول وعمل. قال ابن عيينة فأخذناه ممن قبلنا قول وعمل، وإنه لا يكون قول إلا بعمل. قيل لابن عيينة يزيد وينقص؟ قال فأي شيء إذن؟ أي شيء إذن؟ إذا كان قول وعمل فهل العمل يزيد وينقص؟ يزيد وينقص. عمل القلب يزيد وينقص، الحب يزيد وينقص، الولاء يزيد وينقص، تمام؟ إذن فإذا كان الإيمان قول وعمل فمن ضرورة ذلك أن يزيد وينقص، لأن العمل يزيد وينقص. نعم. عن أبي الفتح نصر بن المغيرة قال قيل لسفيان بن عيينة الإيمان يزيد وينقص؟ قال أليس تقرؤون القرآن؟ فزادهم إيمانا في غير موضع. قيل ينقص؟ قال ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. طيب قالوا هذه الآية تقول زيادة الإيمان، فادعى بعضهم قالوا يزيد ولكن لا ينقص. طيب فإذا زاد فقبل أن يزيد ماذا كان؟ كان ناقص. إذن ذكر الزيادة مستلزم ضرورة لإثبات النقص، بل قد ذكرت بالأمس النصوص الصريحة في الصحيحين بالنقص، كما قلت بالأمس حديث الصحيحين حديث أنس أن النبي قال آتي تحت العرش فأسجد، فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول أمتي أمتي، فيقول اذهب فاخرج من فأخرج من النار من وجدت في قلبه أدنى أدنى أدنى، ثلاث مرات أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة ذرة من إيمان. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال أن المؤمنين يأتون يشفعون لإخوانه، يقول الله اذهبوا فأخرجوا من النار من وجدتم فيه مثقال ذرة خردل من الإيمان. إذن هذه الأحاديث مصرحة بإيه؟ بالنقص. وآيات القرآن مصرحة بالزيادة مستلزمة للإيه؟ للنقص، لأنه لا يزيد إلا بعد أن يكون ناقصا. نعم. وعن سفيان الثوري وابن جريج ومعمر يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وعن عبد الرزاق قال سمعت معمرا وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وعن ابن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقولن يزيد وينقص. فغضب وقال اسكت يا صبي بلى حتى لا يبقى منه شيء. وعن أحمد بن حنبل يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وعن مالك كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وعن عروة قال ما ما انتقصت أمانة عبد إلا انتقص إيمانه. قال وقال أحمد قال وكيع الإيمان يزيد وينقص وهو قول سفيان. وعن سعيد بن جبير بلى ولكن ليطمئن قلبي قال ليزداد إيمانا. قال محمد بن حسين انتبه بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال أولم تؤمن؟ قال بلى آمنت ولكن أريد أن أرى ذلك ليطمئن قلبي. فجعل رؤيته للطير وهو يحييه الله حجة على التأثير في قلبه بزيادة الطمأنينة. هذه الطمأنينة ما هي؟ هي من الإيمان. وهذا يبطل قولهم عن الثمر، لأنه جعل رؤيته للطير ويحييها الله مؤثرة في إيمانه مباشرة. فهنا ما أتى بعمل، ما أتى بثمر إبراهيم عليه السلام، ما أتى بثمر ولا أتى بعمل. بابه أن رأى بعينه شيئا فانعكس على قلبه، لكن ما أتى بثمر، ما أتى بعمل هنا. وهذا من أقوى وأصرح الأدلة على إبطال قول مرجئة الفقهاء. نعم. قال محمد بن حسين فيما ذكرت من هذا الباب مقنع لمن وفقه الله تعالى للرشاد وسلم من الأهواء الضالة. قال باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. قال محمد بن حسين اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح. فإذا كملت فيه هذه الخصال هذه الثلاث خصال كان مؤمنا، دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. فأما ما لزم القلب من فرق الإيمان فقول الله تعالى في سورة المائدة يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولكن من شرح بالكفر صدرا، هذا عمل القلب، هذا عمل القلب. وقوله وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا عمل القلب إيمانا. ولكن من شرح بالكفر صدرا، عمل القلب كفرا. إذا القلب له عمل، إما إيمان وإما كفر. إما إيمان قال وقلبه مطمئن بالإيمان، وإما كفر قال ولكن من شرح بالكفر صدرا. يعني رجل ممكن يكفر دون أن يتلفظ بالكفر إذا أبغض الله ورسوله بإيه؟ بقلبه، فقد شرح صدره بالكفر. إذا انتبهوا، القلب له عمل، به يزداد الإيمان وبه ينقص الإيمان، بل قد يكفر بعمل القلب. كلام واضح؟ نعم. إذا لما يقول إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي، مع قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، دل هذا صراحة على أن الإيمان يزيد في القلب حقيقة، لا كما يقول مرجئة الفقهاء أن ثمرته من الأعمال هي التي تزيد. نعم. وقال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الآية. فهذا مما يدلك على أن على القلب الإيمان وهو التصديق والمعرفة، ولا ينفع القول إذا لم يكن القلب مصدقا بما ينطق به اللسان مع العمل، فاعلموا ذلك. وأما فرض الإيمان باللسان فقوله تعالى في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الآية. وقال تعالى من سورة آل عمران: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله. وذكر الحديث. إذن وهذا يدلك على أن النطق من الإيمان، لذلك اتفق أئمة أهل السنة على من أن لو أن رجلا ادعى الإيمان ثم طولب بالشهادة وقد كان كافرا قبله فامتنع أن يشهد بالشهادة وهو قادر عليها لا يمنعه من ذلك مانع فهو كافر باتفاق أهل السنة. لماذا؟ لأن الإيمان والإسلام لا يتم إلا بالنطق مع المعتقد. لذلك قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا فعلوا ذلك، وفي رواية فإذا قالوها عصموا، متى رتب العصمة؟ قبل القول أم بعد القول؟ بعد القول. فلو أن عصمة الدم والإسلام يثبت من غير القول لما رتب القتال على ترك القول، ولكنه رتب القتال على ترك القول ولم يمتنع من قتالهم إلا بعد أن ينطقوا. فلو كانوا مسلمين قبل النطق، قولوا حاجة يا أولاد، بلاش أولاد عشان برح اللي عندكم عيب، قولوا حاجة يا رجالة. فلو كان الإيمان يثبت دون القول ما حل له أن يقاتلهم قبل أن يقولوا لا إله إلا الله، ولكنه لم يعصم دماءهم إلا متى؟ إلا بعد أن يقولوا. فدل ذلك على ماذا؟ على أن القول من الإيمان، وأنهم لا يدخلون الإسلام إلا بالإيه؟ إلا بالقول. كلام واضح؟ أما من كان عاجزا لخرس أو كان عاجزا أن يظهر دينه، هذا باب آخر. نعم. هذا مثال في صحيح البخاري لما أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم واحتضر أبو طالب ومعه أبو جهل وعتبة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال: فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فقال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا رواه البخاري. إذن حكم على عمه بالكفر لامتناعه عن النطق. هذه من فوائد أبي عبد الرحمن، فلتحسب له. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين إلى آخر. إذن قوله حتى يقول أمرت أن أقاتل حتى يقول دليل على اشتراط القول لإثبات الإسلام والإيمان. نعم. قال: فهذا الإيمان من باب الفائدة، يعني حتى تستغربنا من باب يعني. على كل حال، قصدت أو لم تقصد حسبت لك. جيد، مشي. مشي. فهذا الإيمان باللسان نطقا فرضا واجبا، وأما الإيمان بما فرض على الجوارح تصديقا بما آمن به القلب ونطق به اللسان، فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، إلى قوله تفلحون. المرجئة يقولون إذا اعتقد الإيمان بقلبه وترك اللفظ فإيمانه تام. هذه فرقة من فرق المرجئة. إن اعتقد الإيمان بقلبه وأبى النطق إيمانه تام. أما مرجئة الفقهاء لا، يشترطون القول بعضهم أو جمهورهم. لكن مرجئة الجهمية يقولون المعرفة المحضة، واضح الكلام؟ أما أهل السنة فيشترطون القول. نعم. وقال تعالى وأقيموا الصلاة. شوف ربك بيقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد أن المنافقين كذب، اتخذوا أيمانهم جنة، إذا عصموا دماءهم بما قالوه من الشهادة، فدل على أن الشهادة بها تحصل العصمة. نعم. وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في غير موضع من القرآن، ومثله فرض الصيام على جميع البدن، ومثله فرض الجهاد بالبدن وبجميع الجوارح، فالأعمال رحمكم الله بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق الإيمان بعمله وبجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذا، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنا، ولم ينفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه، وكان العمل بما ذكرناه تصديقا منه لإيمانه، وبالله التوفيق. أيوة. إذن العمل، العمل تصديق، فإذا لم تعمل دل على عدم الصدق. تذكرون حديث البخاري كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. انظر، جعل التصديق والتكذيب بالعمل، فإن زنيت بالفرج صدقت نظرك، لكن نظرك نظر ويدك اشتهت ورجلك مشت ثم امتنعت فقد كذبت جوارحك. إذن فالأعمال تستلزم صدق الإيمان أو كذب الإيمان. نعم. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرائع الإيمان على أنها على هذا النعت في أحاديث كثيرة، وقد قال تعالى في كتابه وبين في غير موضع أن الإيمان لا يكون إلا بعمل، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما قالت المرجئة الذين لعب بهم الشيطان. قال الله تعالى في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء إلى قوله المتقون. قال محمد بن حسين اعلموا رحمه الله وإياكم يا أهل القرآن ويا أهل العلم ويا أهل السنن والآثار ويا معشر من فقههم الله تعالى في الدين بعلم الحلال والحرام أنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالى علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله العمل، وأنه تعالى لم يثني على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا الإيمان والعمل الصالح، وقرن مع الإيمان العمل الصالح، لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده حتى ضم إليه العمل الصالح الذي قد وصفهم له، فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه وعاملا بجوارحه، لا يخفى على من تدبر القرآن وتصفحه وجده كما ذكرت. واعلموا رحمنا الله وإياكم رحمنا الله تعالى وإياكم أني قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما ذكرته في 56 موضعا من كتاب الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم له من الإيمان به والعمل الصالح، وهذا رد على من قال الإيمان المعرفة، ورد على من قال المعرفة والقول وإن لم يعمل. نعوذ بالله من قائل هذا. فإن قال فاذكر لنا الذي بينته من كتاب الله عز وجل ليستغني غيرك عن التفقه للقرآن، قيل له نعم، والله تعالى الموفق لذلك والمعين عليه. قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تبارك وتعالى في سورة آل عمران: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. وقال عز وجل في سورة النساء: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال جل وعلا: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. الآية. وقال تبارك وتعالى في سورة المائدة: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قال عز وجل في سورة الأنعام: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآيات يحتج بها أهل السنة جميعا على أن الإيمان يلازمه العمل لأن العمل من الإيمان. ولذلك متى ذكر الإيمان في كثير من مواضع القرآن ذكر معه العمل ليدل على أنه منه. ولكن انظر ماذا فعل مرجئة الفقهاء، احتجوا بهذه الآيات على أن العمل ليس من الإيمان. قالوا: إن الله عطف العمل على الإيمان، فلو كان منه لما جاز أن يغايره عن الإيمان، فلما عطفه على الإيمان والواو تفيد المغايرة دل على أن العمل الصالح ليس من الإيمان. يقولون: انظر إنه يقول سبحانه وتعالى: آمنوا وعملوا، إذن فالعمل ليس من الإيمان. وهذا من العجيب، لأن الناظر في القرآن إذا أراد أن يفهم القرآن لابد أن يفهم القرآن بضم بعضه إلى بعض. ولما كانت هذه الشبهة من شبه مرجئة الفقهاء وجب علينا أن نفهمها. حاصل الشبهة أنهم قالوا: الواو تفيد المغايرة، إذن فالعمل الصالح ليس من الإيمان. وأنت إذا أردت أن تفهم مراد الله فإن القرآن يفسر بعضه بعضا. الله جل وعلا يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالصلاة الوسطى من الصلوات أم ليست من الصلوات؟ طيب، والواو هذه واو مغايرة؟ طيب، الله جل وعلا يقول: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. أليس جبريل وميكائيل من الملائكة؟ والله يقول في أول الآية: من كان عدوا لمن؟ لله وإيه وملائكته، ثم عطف على الملائكة جبريل وميكائيل. هؤلاء مرجئة الفقهاء يلزمهم أن يقولوا أن جبريل وميكائيل ليس من الملائكة، إن قالوا ذلك كفروا. وكذلك يلزمهم على قاعدتهم أن يفهموا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أن الصلاة الوسطى ليست من الصلاة التي أمرنا أن نحافظ عليها في أول الآية. إذن فماذا نفهم من واو المغايرة؟ الجواب أن الواو في لغة العرب تارة تأتي للمغايرة، كما قال تعالى ثيبات وأبكارا، وتارة تأتي من باب عطف خاص على العام وهو جزء من العام، ولكن يعطف عليه لأهميته وضرورته. اليهود كانوا يعادون ويقولون عن جبريل ذاك عدونا من الملائكة، فقال الله من كان عدوا لله وملائكته. فلما كان اليهود ينكرون عداوتهم، فلما كان اليهود يجعلون عداوتهم لجبريل على وجه الخصوص ولا يعادون سائر الملائكة، جاءت الواو لتخصص جبريل بالخاص بعد العام من باب الأهمية ومن باب التنبيه، لا من باب أن جبريل ليس من الملائكة. إذن متى تدل الواو على المغايرة، ومتى تدل على كون المعطوف جزء من المعطوف عليه وإنما فصل عنه لأهميته؟ قلنا أن تضم النصوص الشرعية بعضها إلى بعض. فلما الله جل وعلا بين وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ثم قال أولئك هم المؤمنون حقا، فأدخل الأعمال في ماذا؟ في الإيمان. فلما يأمر الله بعد ذلك ويقول آمنوا وعملوا الصالحات، هذا من باب عطف خاص على العام. لماذا؟ لأهميته ولضرورته، كما عطف صلاة الوسطى على ماذا؟ على الصلوات، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لأهميتها وفضلها. وكما عطف جبريل وميكال على الملائكة لفضلهما وشرفهما. إذن إن قال لك مرجئ الأحناف إن الواو تفيد المغايرة، فقد عطف العمل الصالح على الإيمان فدل على أن العمل الصالح ليس من الإيمان، قلت له أخطأت، إذ صرح القرآن بأن الأعمال من الإيمان، فدل ذلك على أن هذا العطف من باب عطف خاص على العام لأهميته وشرفه وضرورته، كما عطف جبريل وميكال على الملائكة، وكما عطف الصلاة الوسطى على الصلوات عموما. هذا ضروري أن تدركه حتى لا تدخل عليك شبهة هؤلاء المرجئة. نعم ماشي. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى اعتبروا رحمكم الله بما تسمعون، لم يعطهم مولاهم الكريم هذا الخير كله بالإيمان وحده، حتى ذكر عز وجل هجرتهم وجهادهم بأموالهم وأنفسهم. ولقد علمتم أن الله عز وجل ذكر قوما آمنوا بمكة ولم يهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال فيهم، وهو قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ثم ذكر قوما آمنوا بمكة وأمكنتهم الهجرة إليها ولم يهاجروا، فقال فيهم الهجرة إليها فلم يهاجروا، فقال فيهم قولا وهو أعظم من هذا، هو أعظم من هذا وهو قوله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم عذر عز جل ذكره من لم يستطع الهجرة ولا النهوض بعد إيمانه، فقال عز وجل: إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: كل هذا يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، ولا يجوز غير هذا ردا على المرجئة. ولا يجوز غير هذا ردا على المرجئة الذين لعب بهم الشيطان. ميزوا هذا تفقهوا إن شاء الله. نعم، ميزوا هذا. فلما اشتدت وكثرت الأدلة على المرجئة شنشنوا بدندنة، قالوا: نحن نتوافق مع أهل السنة، والخلاف خلاف لفظي، فنحن نرى الصلاة وجوب الصلاة ووجوب الصوم ووجوب الحج، ونرى أن من ترك الفرائض معاقب، فاتفقنا مع أهل السنة واختلفنا في اللفظ. وهذا قول شنيع، وإن ارتضاه بعض الأئمة فهو غلط. كيف يقال إن خلاف مرجئة الفقهاء مع أئمة أهل السنة خلاف لفظي، وهم يعتقدون جزما أن الرجل إذا قال إيماني كإيمان جبريل أن كلامه حق؟ كيف هذا؟ وكيف يقال إن الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي، وهم يقولون من استثنى في الإيمان فقال أنا مؤمن إن شاء الله لا على سبيل الشك فهو شاك في الإيمان ولا يجوز أن يزوج إلا على إحدى الروايات عند الأحناف؟ فمن الغلط، من الغلط أن يقال إن الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي، وإن ادعى هذا بعض الأئمة فقد أخطأ. وإلا لماذا قام أئمة السلف بتبديع مرجئة الفقهاء وتكفير مرجئة الجهمية؟ وقد بينت الفرق بينهما. مرجئة الفقهاء يقول ابن تيمية: لم يختلف أحمد ولا غيره من الأئمة، قال ابن تيمية: ولا أحفظ عن أحد من أئمة أهل السنة كفر مرجئة الفقهاء. وأما مرجئة الجهمية يقولون الإيمان مجرد معرفة فقط، قال: أجمع السلف على تكفيره. إذن لماذا ضج السلف على مرجئة الفقهاء إذا كان الخلاف خلافا لفظيا كما ادعى هؤلاء مرجئة الفقهاء ووافقهم بعض أئمة أهل العلم؟ وهذا خطأ شنيع. نعم. وقال عز وجل في سورة يونس: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقال تعالى في سورة إبراهيم: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وقال تعالى في سورة سبحان: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ويستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال تعالى في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال تعالى في سورة مريم أيضا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال تعالى في سورة طه: ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وقال تعالى في سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، إلى قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقال عز وجل في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال محمد بن حسين: ميزوا رحمكم الله قول مولاكم الكريم، هل ذكر الإيمان في موضع واحد من القرآن إلا وقرن إليه العمل الصالح؟ وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فأخبر تعالى بأن الكلم الطيب حقيقة حقيقة أن يرفع إلى الله. فأخبر تعالى بأن الكلمة الطيبة حقيقة أن يرفع إلى الله تعالى بالعمل إن لم يكن عمل حقيقة أن يرفع معلش حقيقته أيوة تمام حقيقة أن يرفع حقيقة مش حقيقة أن يرفع إلى الله تعالى بالعمل إن لم يكن عمل عمل بطل الكلام من قائله تمام إن لم يكن عمل بطل الكلام من قائله ورد عليه ولا كلام طيب أدل من التوحيد ولا عمل من أعمال الصالحات أذل من أداء الفرائض. قال محمد بن حسين: لذلك يأتي سياق القرآن يعني آمنوا وعملوا الصالحات. لو أن القرآن ما صرح بوقوع الإيمان على العمل لاشتبه الأمر وجعل هؤلاء الواو المغايرة. طيب فيأتي القرآن يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فبين أنهم صاروا مؤمنين بالإيه؟ بالعمل. ولما يذكر الله الهجرة والجهاد والصلاة والكفر قال: أولئك هم المؤمنون حقا. إذن القرآن صرح بأن الأعمال من الإيمان وأن الإيمان هو الأعمال، فلما يأتي بعد ذلك ويعطف العمل على الإيمان نفهم أن العطف عطف خاص على العام، إذ أعلمنا ربنا من قبل أو وفي سياق القرآن أن العمل من الإيه؟ من الإيمان. اتضح لكم؟ نعم. قال محمد بن حسين: وكذلك ذكر الله تعالى المتقين في كتابه. وكذلك ذكر الله تعالى المتقين في كتابه بغير موضع منه ودخولهم الجنة، فقال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهذا في القرآن كثير يطول به الكتاب لو جمعته، مثل قوله يطول به الكتاب لو جمعته مثل قوله في الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلى قوله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ومثل قوله في سورة قاف: والذاريات والطور، مثل قوله: فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وقال في سورة المرسلات: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. هذه الباء ادخلوا الجنة بما كنتم، هذه الباء باء السبب، باء السبب. وقوله لن يدخل الجنة أحدكم بعمله، باء المقابلة أو باء العوض، أي لن يدخل بعوض بما يعاوض عمله، وإنما يدخل الناس الجنة برحمة الله لا بعوض أعمالهم وإنما بسبب أعمالهم. فالباء المثبتة في قوله بما كنتم تعملون باء السبب، والباء المنفية في قوله لن يدخل أحدكم الجنة بعمله هي باء العوض. نعم. قال محمد بن حسين كل هذا يدل العاقل على أن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، كما قال الحسن وغيره. وأنا بعد هذا أذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من أصحابه وعن كثير من التابعين أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، ومن لم يقل عندهم بهذا فقد كفر. نعم، انتبه. قال وأنا بعد هذا أذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من أصحابه وعن كثير من التابعين أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، ومن لم يقل عندهم بهذا فقد كفر. من لم يقل بهذا فقد كفر، هذا كلام يجب أن يفصل، وإلا هذا الإطلاق فيه نظر. أولا قلت مرجئة الجهمية الذين يقولون الإيمان هو معرفة العشاء الدنا، أيوة ستكون حاضر إن شاء الله، الذين يقولون أن الإيمان معرفة محضة لا يقرنها لا عمل، لا يقارنها لا عمل قلب ولا قول لسان ولا عمل ظاهر للجوارح، هذا الإرجاء لا يتنازع السلف في كفر صاحبه. طيب النوع الثاني من الإرجاء من قال الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان والعمل الظاهر من صلاة وصوم ليس من الإيمان، وإنما هو من ثمرة الإيمان. قال ابن تيمية لا تختلف نصوص أحمد ولا أحد من الأئمة يكفر مرجئة الفقهاء. الكلام واضح؟ واضح؟ إذن هذا الكلام يجب أن يقيد به كلام الإمام الآجري، وإلا فعبارته غلط، عبارته بهذا الإطلاق غلط. وإلا مرجئة الفقهاء يخرجون العمل الظاهر من الإيمان، وأجمع السلف على عدم تكفيرهم وإن كانوا قد أجمعوا على تبديعهم. واضح ولا لا؟ يجب أن يقيد هذا الكلام حتى عياذا بالله لا ندخل في باب الخوارج. نعم مش. قال عن الحسن يقول الإيمان قول ولا قول ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل ولا قول وعمل ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. وعن يحيى بن سليم قال سألت سفيان الثوري عن الإيمان فقال قول وعمل، وسألت ابن جريج فقال قول وعمل، وسألت محمد بن وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال قول وعمل، وسألت نافع بن عمرو الجمحي فقال قول وعمل. عمر الجمحي اكتب عمر. وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل، وسألت مالك بن أنس فقال قول وعمل، وسألت فضيل بن عياض فقال قول وعمل. أحسن، بارك الله فيك، بارك الله فيك. العشاء أذننا؟ أيوة. الله أعلم. الظاهر إنكم هتحتاجوا كمان شهر، فما أدري الجماعة دول عندهم استعداد يستقبلوني كمان شهر ولا ثلاثة؟ والله ما أستطيع ولا يوم. شيل يا عم الأسر الطبيعي عشان نبوظ الخناق. شيل الله يرضى عليك. ربي يرضى عليكم، ربي يحفظكم يا أخوان، ينفع بنا وإياكم الدين. إلا من يقول طبعا في الكف، فلما يقصد المعرفة عند فرعون يقول لك لا ما كان عنده معرفة. هذا هو لا يتصورون لازم قوله. فهمت قصدي؟ أيوه. طيب إبليس صرح في هذا؟ لا صرح، يقول لك إبليس كفر لأنه بعد أن عرف رد المعرفة بعدم قبول الأمر. عرفت؟ أمر الصدق. ها؟